الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم وبارك على خير مصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. توقفنا على باب وليمة العرس، وهذا الموضع يعني جعل هذا الباب في هذا المكان مناسب، لأنه الآن هو انتهى من العقد وما يتعلق به من أركان وشروط وما يمنع وما يتعلق بتفاصيل الأحكام المتعلقة بالصداق وما إلى ذلك، خلاص انتهى من كل الكلام هذا، فبقي أن ننتقل إلى وليمة العرس. وأنت تعرف أن وليمة العرس تتعلق بها مسائل، يعني منها مثلا حكم هذه الوليمة، ثم حكم إجابة الدعوة لهذه الوليمة، ثم حكم إجابة الدعوة لبقية الولائم بمناسبة ذكر هذه الوليمة ما سوى هذه الوليمة، يعني المآدب الأخرى، ثم ما يقع في الوليمة أصلا من أمر مسنون أو مكروه أو مباح أو محرم يحتاج إلى ذكره. ثم سيتم المصنف هذه المسائل بإفراد ما يشبه أن يكون فصلا بآداب الأكل والشرب، لأن الوليمة سيحصل فيها أكل وشرب، فسيفرد فصلا لهذا في الأخير. وحينئذ فيمكن أن تقول إن هذا الباب هو باب وليمة العرس وذكر آداب الأكل والشرب ومسائل السماع وما يتعلق بذلك، فهو يشمل هذه الأحكام ويشمل ما له علاقة بها. وهذا الباب يعني لو بحثت عنه في الأنظمة المعاصرة فلن تجده، لأن الأنظمة المعاصرة تتعلق بالقضايا والمرافعات التي بين الأزواج، ما يصح من النكاح وما لا يصح، ودعوى النفقة ودعوى الحضانة وما إلى ذلك، لن تجد مثل هذا. هذا الكلام عليه إنما تجده في كلام الفقهاء ونحوهم ممن يتلمسون تبصيرك بأحكام الشرع في سائر تفاصيل حياتك، سواء كان ذلك يتعلق بشيء يعني يكون في ترافع في المحاكم أو شيء لا يكون في ترافع في المحاكم وإنما شيء يقع بين عموم الناس. يقول رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس. باب وليمة العرس هكذا بضم العين يقال وليمة العرس، فالمعنى حينئذ هو الزفاف، المعنى حينئذ هو الزفاف، يعني إهداء العروس إلى زوجها. وأما إذا قلت العرس فالعرس هي المرأة، هي الزوجة، يعني هي الزوجة. قال: أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه. يقول هذا أصل الوليمة في اللغة هو إيش؟ تمام الشيء واجتماعه. قال: ثم نقلت لطعام العرس خاصة. يقول نقل هذا اللغوي نقل بالاستعمال إلى إيش؟ إلى طعام العرس خاصة. فأفادنا فائدتين: الأولى أن هذه الوليمة اسم للطعام، اسم للطعام، وإن كان سيأتيك في بعض كلام المصنف التوسعة شيئا ما في استعماله حتى يستعمله للمأدبة نفسها والدعوة نفسها، طيب يعني للحفلة كما يقال، الحفلة كاملة قد يستعمل الفقهاء إطلاق الوليمة عليها. والأمر الثاني قال لطعام العرس خاصة، يعني فلا يقال في الطعام الذي يصنع لأجل قدوم مولود أو لأجل نزول دار أو لأجل قبول في الماجستير أو لأجل شيء من هذه الأشياء، لا يقال عن هذا إنه وليمة، لا يقال عن هذا إنه وليمة. وهذا يعني ذكره جماعة من أهل اللغة، منهم ثعلب إمام من أئمة اللغة وغيره، أن الوليمة تطلق على طعام العرس خاصة. وإن كان من الحنابلة، بل حتى من غير الحنابلة، يعني من علماء اللغة، من يتوسع أحيانا في استعمال الوليمة لكن منسوبة إلى شيء، فيقال هذه وليمة تخرج في الكلية، يعني تنسب إلى شيء. أما إذا قيل الوليمة هكذا أطلقت فإنها تنصرف إلى وليمة العرس. بعض أهل اللغة يعني يستعمل هذا، لكن قال في المطلع إن الأولى هو الأول، الأولى هو أنها تطلق على طعام العرس خاصة. قال ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة. قوله لاجتماع الرجل والمرأة هذا في إشارة إلى المناسبة بين هذا المعنى الاصطلاحي الذي نقلت إليه وبين أصل المعنى اللغوي قال تسن الوليمة بعقد بشاة فأقل من شاه. في نسخة من نسخ الزاد وأشار إليها تحت عندك قال ولو بشاة. هذه ولو هذه نسخة ليس من الروض فقط، لا هذه من الزاد نفسه. والذي معكم الذي منكم يستعمل في الزاد طبعة الشيخ القاسم يجد أنه قد اعتمد تلك النسخة، نسخة اللي أظن بن زيتون، إذا قيل إنه قد اعتمد على الأصل في عامة المتن فتجد أنه أثبتها ولو بشاة، ليست نسخة الحاشية، لا نسخة الزاد. ماذا أثبت في نسخة الحاشية؟ ولو كأنه من الروض، كأنها من الروض. المهم أنه أثبت ولو، يعني زين. إذن القاسم قد اتفقوا، الجد صاحب الحاشية والحفيد صاحب تحقيق المتن الشيخ الإمام المعروف اتفقوا على إثبات ولو، لكن هذاك أثبتها في الزاد وهذا أثبتها في الروض. وهذا هو الذي في الوجيز، حتى الوجيز الدجيلي اللي هو كتاب يعني كثيرا ما يرجع إليه الحجاوي في تأليف الزاد أنه أثبت بولو. إذن إيش تكون العبارة على هذا الإصلاح؟ تكون تسن الوليمة بعقد ولو بشاة فأقل من شاة، يعني لا تستقل ما تجعله وليمة حتى ولو كان شاة أو أقل من شاة فلا بأس بذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت أولم ولو بشاة. إذن هذا بنص الحديث أولم ولو بشاة، وهذا كأنه يشعر قال أولم ولو بشاة يعني ولو كان شيئا قليلا، حتى ولو كان شاة أولم بها. قال وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. هذا يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، تعرف أنها كانت من سبي خيبر، واتخذها النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاعتقها وجعل عتقها صداقها، فلما دخل بها جعل وليمة. ما الوليمة؟ نطع صغير، قطعة من جلد، بساط من جلد جعل، ثم جعل عليه حيس، يعني كل واحد من الناس جاء بشيء، واحد جاء بشيء من التمر، واحد جاء بشيء من السمن، واحد جاء بشيء من الأقط، جعل مع هذا مع بعض خلط وأكل الناس، فصارت هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية. وحينئذ تعلم أنه لا بأس حتى ولو كان كانت الوليمة أقل من شاة تتحقق بها السنية لفعله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإيلام كما قال في حديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة. وأريد أن أنبهك لأمرين اثنين هنا. الأمر الأول، أو تدري قبل الأمرين خلي نكمل هذا الكلام، قال لكن قال جمع يستحب ألا تنقص عن شاة. يقول نعم لا بأس أن تكون أقل من شاة، لكن قال جمع، يعني جمع من علماء الحنابلة، يستحب ألا تنقص عن شاة، لعله أخذا بظاهر حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال أولم ولو بشاة، كان هذا يعني من أقل ما يكون. فإن قلت ففعله صلى الله عليه وسلم، يقول لك الأفعال عليها شيء من الاحتمال، بينما الأقوال تكون أصرح في الدلالة كما عرفت هذا في أصول الفقه. قال جمع يستحب لا تنقص عن شاة، وهذا يعني كأنه لما قال لكن قال جمع كأن البهوت ليس بذاك الجازم جدا بهذا الكلام، لكن في الحقيقة هذا أمر مجزوم به، يعني في كتب المذهب في الإقناع وفي الغاية جزموا به، فقالوا يستحب لا تنقص عن شاه، يعني لمن كان يستطيع ذلك، طيب نرجع للأمرين اللذين ننبه عليهما. الأمر الأول قوله تسن، المراد هنا تسن بتأكد، فهي سنة مؤكدة، لأنه اجتمع فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. الأمر الثاني، قول الشيخ بعقد، هذا فيه إشارة إلى وقت الوليمة، متى تكون الوليمة؟ الوليمة تتعلق بها أحكام في الشرع، تتعلق بها أحكام في الشرع، فنحتاج أن نعرف متى وقتها المشروع حتى نفرع عليه هذه الأحكام. المصنف مشى على القول بأنها تسن بعقد، وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الروض هنا، ومشى عليه صاحب المنتهى أيضا، أنها تسن بعقد، يعني عقدت اليوم والدخول بعد شهر نقول تستحب أن تكون الوليمة اليوم، تستحب أن تكون الوليمة اليوم. القول الثاني سيكون عكسه، وهو أن تكون الوليمة بماذا؟ تكون الوليمة بالدخول، تكون الوليمة بالدخول، وهو الذي ذهب إليه صاحب الإقناع أنه جعل الوليمة بالدخول. عندكم بالدخول ولا بالعقد؟ ها؟ بالعقد. حافظ بالدخول أبو حمزة لا تدري، ها يونس بعض وبعض. هو صاحب الإقناع إيش يقول؟ يقول بالدخول، لكن العادة عندنا نحن الآن هنا أن الناس يجعلون وليمة بالدخول، لكنهم يجعلونها قبل الدخول، قبيل الدخول، الليلة سيدخل يجعلون الوليمة بعد صلاة العشاء وهو يدخل بعد. طيب، وظاهر السنة أن الوليمة تكون بعد الدخول، ظاهر السنة أن الوليمة تكون بعد، كما حدث في حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، وكذلك دخوله بزينب، كل هذا يكون يعني يدخل بها في الليلة، في اليوم التالي تكون الوليمة. ويبدو أن هذا ليس شيئا جديدا، يعني تقديم الوليمة إلى قبيل الدخول يبدو أنه ليس شيئا جديدا، لأن صاحب الإقناع الحجاوي الذي هو في القرن العاشر يقول وجرت العادة قبله بيسير، يعني في وقتهم جرت العادة أنهم يجعلون قبله بيسير. هل يمكن نجعل قول ثالث؟ صاحب الإنصاف وش يقول؟ صاحب الإنصاف يقول الأمر واسع، يعني عندك من العقد إلى الدخول، بعيد الدخول هذا كله وقت وفرح وسرور وكذا، يقول الأمر واسع في هذا. الأمر واسع من جهة يعني النظر، لكن من جهة الأثر، من جهة الأثر، فالذي جاء في الأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الوليمة بعد الدخول، أنه يفعل الوليمة بعد، فالذي يجعل الوليمة عند الدخول أقرب إلى ظاهر السنة من الذي يجعلها عند العقد. فإن قلت ما إيش المشكلة الآن، يجعلها هنا ولا يجعلها هنا؟ نقول سيأتيك بعد قليل أنها تجب إجابة الدعوة، دعوة الوليمة، وليمة العرس. فإذا قلنا تجب ودعاك صاحبك للعقد ثم دعاك للدخول بعد، فنقول أيهما التي تجب؟ نقول تجب الثانية إذا قلنا هي الدخول، أو تجب للأولى إذا قلنا هي إيش؟ العقد. هذه الثمرة، هذه الثمرة، أن نحدد أين سيكون المحل الذي يجب عليك، الذي يجب عليك أن تجيب. واضح هذا يا شباب؟ طيب، إذن هذه هي المسألة الثانية، وأنها تسن كما عرفت على هذا الوجه. قال وتجب في أول مرة، أي في اليوم الأول، إجابة مسلم يحرم هجره. إيش العنوان عندك في اليمين؟ حكمه، حكم إجابة الدعوة، دعوة الوليمة، وشروطه. إجابة دعوة الوليمة هو صدر الحكم، قال تجب، فالحكم أنه واجب. طيب، وهذا الوجوب له شروط سيذكرها الشيخ، سيذكر لك أربعة شروط وسنزيد. يقول في أول مرة، ما معنى في أول مرة؟ أي في اليوم الأول، قال أي في اليوم الأول. حقيقة عبارة الزاد كان فيها شيء من الإبهام، في أول مرة كأنه سيدعوك لمرة أولى ثم يدعوك مرة ثانية، لكن عبارة الروض موضحة، قال أي في اليوم الأول، أي في اليوم الأول، هذا هو الذي جاء. بعض الناس في بعض البلاد تكون وليمة العرس ليومين أو ثلاثة أو أربعة، فيقول الذي يجب عليك الإجابة متى؟ إذا كانت الدعوة لليوم الأول. قال إجابة مسلم يحرم هجره، هذان قيدان، القيد الأول أن يكون مسلما فخرج به الكافر، يعني الذمي هو الذي يكون في بلاد المسلمين، والثاني إيش قال؟ يحرم هجره، يحرم هجره، خرج به من؟ قال بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصيته. فيقول هؤلاء مثل الرافضي مبتدع أو المتجاهر بمعصيته المصر عليها، يقول هؤلاء لا يحرم هجرهم، لا يحرم هجرهم. وليست مسألتنا هي مسألة الهجر، هذه مسألة منفصلة. يقول لا يحرم هجرهم، وحينئذ نقول لا تجب إجابة دعوتهم، لا تجب. لو كان يحرم هجرهم نقول تجب إجابة دعوتهم. طيب بعي أنت عبد الله ماشي الأمور. إذن الأصل هو يقول لك مسلم مسلم، وهذا المسلم مستقيم على الطاعة، هذا في الجملة. إيش معنى مستقيم على الطاعة؟ مستقيم على الطاعة يعني لا يعني يحرم هجره، يعني هذا وصفه. فإن كان لا يحرم هجره فإنه لا تجب إجابة دعوته، لأن هذا نوع من ترك مقابلته ولقائه وما إلى ذلك. وأما مسألة الهجر ومتى يكون وضابط المصلحة فيه وما إلى ذلك، فهذا ليس هذا محله. وإن كان العلماء يقولون أن الهجر مثل العلاج، الهجر مثل العلاج، لابد تتأكد أنه هذا العلاج سينفع هذا الشخص، وهذا القدر ملائم لانتفاعه، ملائم لانتفاعه، على أنه جاء في السنة ما يضبط هذا. طيب قوله إجابة مسلم، طيب أرأيت إن كانت مسلمة دعتك إلى زواجها، فهل يجب عليك أن تجيب؟ ليش ما يجب؟ أين حقوق المرأة يا شيخ؟ لماذا لا يجب؟ يعني ابنة أخيك مثلا أو ابنة أختك أو نحو ذلك دعتك إلى زواجها، ما الحكم؟ وما دعك أحد إلا هي، الحكم أنه نفسه، نفس الحكم. يعني تجب إجابة الدعوة حتى ولو كانت الداعية امرأة. طيب ما لم يكن ثم محظور، إن كان ثم محظور خلوة أو كان في المكان اختلاط للرجال بالنساء ونحو ذلك، فهذا يحرم لأجل مأخذ آخر. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال إن دعاه إليها أي إلى الوليمة إن عينه الداعي. هكذا عندك في نسخة ابن قاسم يا يونس؟ أي جيد. إذن هذا هو الشرط الثالث، هذه إشارة للشرط الثالث، وهو أن يعينه، وهذه الدعوة تسمى دعوة النقرة، دعوة النقرة، يا النقرة يدعوه بعينه كأنه نقره، قال هذا الشخص هو الذي أنا أدعوه. وهذه الدعوة يعني دعوة المعينين هذه لها صورتان. صورة الأولى أن يدعوك لوحدك أنت بعينك، فيقول يا محمد أنا أدعوك إلى زواجي، يا أبا حمزة أنا أدعوك إلى زواجي، يا واب أنا أدعوك إلى زواجي، هكذا. طيب سواء قال لك بلسانه أو أرسل لك رسالة صوتية أو أرسل رسالة خاصة بالواتس أو نحو ذلك، نقول ما دام دعاك بعينك. طيب الكتاب كالخطاب كما يقولون، الكتاب كالخطاب. والأمر الثاني الصورة الثانية هي أن يدعو جماعة معينين، يدعو جماعة معينين، نحن الآن معينون أشخاص محددين، يدخل يقول نزلت مكافأة ولا لا نزلت؟ طيب بمناسبة نزول مكافأة يقول إنني أدعوكم إلى زواجي غدا، وليمة زواجي غدا. طيب فهؤلاء أشخاص محددون، بينما لو وضع لوحة في الممر وقال هذه الدعوة إلى زواج فلان بن فلان، فهذا لم يخصص أحدا، فهذه ستأتينا بعد قليل وهي تسمى الجفلة، وهي تسمى الجفلة. طيب الآن الدعوة بالواتساب، لو أرسل دعوة بالواتساب نقول لها صور، صح ولا لا؟ إما أن ينزلها في الحالة مثلا، فهذا خاصة ولا غير خاصة؟ هذا غير خاصة في الأصل، أنها غير خاصة. طيب وصورة ثانية أن يرسلها إليك على الخاص، طيب فنقول هذه دعوة خاصة، خصوصا إن كانت باسمك وكذا، فهذه خلاص تضع الخصوصية، لأنه احتمال أن تكون رسائل جماعية أيضا. طيب الصورة الثالثة أن ينزل الدعوة في مجموعة الجروب الواتساب، طيب ويكون جروب محدد يعني 20 30 100 200، فهذه الظاهر والله أعلم أن هذه دعوة جماعة معينة، دعوة جماعة معينة، فلا تخرج عن هذا. مثل ذلك تقول لو أنه أنزل في وسائل التواصل في صفحته بالفيسبوك ولا في إكس ولا في غيرها قال الدعوة إلى زواجي كذا وكذا، أو مثل ما يحصل في بعض البلاد يكونون يعني إذا جيت في الصيف تجد الشوارع عند التقاطعات يوجد دعوات كبيرة، دعوة إلى زواج فلان من بنت فلان في المكان الفلاني. نقول هذه ليست دعوة خاصة، هذه ليست دعوة خاصة. قال ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر. يقول هذا هو الشرط الرابع، أن لا يكون في محل الوليمة منكر. وهذا الشرط سوف تأتينا محترزاته بعد قليل وبيان ما يدخل فيه وما ما يخرج منه، لكن في الجملة يقول أن لا يكون ثم منكر. فإذا كان ثم منكر فما الحكم؟ ما الحكم؟ نقول لا تجب الإجابة، لا تجب الإجابة. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفع شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجيب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. هذا رواه مسلم لكن ليس على هذا اللفظ تماما، لفظ مسلم ومن لم يجب، ومن لم يجب هذا عندك في الحاشية تحت ذكر نسخة من الزاد من لا يجب، لكن هي في مسلم ما فيه أصلا من لا غير موجودة، الذي في مسلم من لم يجب، من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. هذا جاء به المصنف ليستدل على ماذا؟ ها؟ على وجوب إجابة الداعي للزواج، صح؟ دعوة الوليمة. ومحل الشاهد منه قوله ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، فسماه معصية لله ورسوله، والمعصية إنما تكون على ترك أمر واجب وعلى فعل أمر محرم. وربما أشكل على بعضكم أول الحديث وهو قوله شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، فكيف يؤلف بينه وبين تتمته أن من لا يجب فقد عصى؟ يعني أوله كان يشعر أنك لا تجيب، وآخره يشعر إيش؟ ليس يشعر، نصه طيب أنك تجيب. الحقيقة يعني هذا في شيء من الإشكال، في شيء من الإشكال يعني في فهم كيف التأليف بين هذا وهذا. بعض العلماء فهم أنه شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، يمنعها من يأتيها هم الفقراء، يدعى إليها من يأباها هم الأغنياء، كما في نفس الحديث في الرواية الموقوفة على أبي هريرة عند البخاري، عندك انظر في الحاشية تحت، قال أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة إيش؟ موقوفا، فهو متفق عليه موقوف على أبي هريرة، وفيه في اللفظ الذي في المتفق عليه حمك الله يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، فهؤلاء هم هذا التفسير، يعني من الذي يأتيها ومن الذي يمنعها. أقول لك إن من العلماء من يقول إنه الجمع بين هذا وهذا أننا نقول إنها تجب الإجابة، ويكون واحد من الشروط، احنا ذكرنا أربع شروط صح، يكون من الشروط ألا يخص الداعي بها الأغنياء، ألا يخص الداعي بها الأغنياء، ذكر هذا القول صاحب الأنصاف، صاحب الأنصاف. فهذا يعني تأويل يعني أو طريقة للجمع بين أول الحديث وآخر. وأما العيني في شرحه على البخاري فقال إن الإجابة لا تستلزم الأكل، يقول الإجابة يقول من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، نقول أجب ولكن لا تأكل، ولكن لا تأكل، هذا يحتاج إلى شيء من التأمل، هذا يحتاج إلى شيء من التأمل. يقول إذا كانت على هذا الوصف فلا تأكل، لكن الإجابة تجيب، لكن الإجابة تجيب. طيب الآن كم شرط صار عندنا يا شباب للوجوب؟ أربعة. الخامس اكتب عندك عدم عذر المدعو، عدم عذر المدعو. أين قلمك؟ نسيته؟ أعطوه قلم مجانا ولا بدينار ولا بدرهم؟ خذ بس ترجعوا لي إذا هذا الخامس إيش هو قلنا؟ عدم عذر المدعو، هذا شرط مهم. فإذا كنت معذورا يعني دعاك أي بلد، نيجيريا، دعاك من نيجيريا يقول الزواج الأسبوع القادم، هذا يحتاج تقديم على شؤون الطلاب ويحتاج جاء وتذكرة وذهاب وياب وكذا، معذور صعب هذا الانتقال وما إلى ذلك. أحيانا يدعو عنده اختبار غدا نقول هذا معذور، يدعو عنده مرض، احيانا عنده امر من امه او عتاب من زوجته طيب او نحو ذلك. المهم يكون عذر حقيقي، ها عذر حقيقي، لان الاصل الوجوب، ها الاصل الوجوب. السادس الا يكون في مال الداعي حرام مختلط بحلال، الا يكون في مال الداعي حرام مختلط بحلال. إذا كان في مال الداعي، إذا كان مال الداعي مختلطا حرام بحلال، فهذا لا تجب الإجابة، وسيأتيك ما حكمها بعد قليل، لكن المهم الآن تعرف إيش أنه لا تجب الإجابة. طيب وكيف لو كان المال كله حرام؟ ها هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. طيب إذن هذه ستة شروط: أوجب حضور دعوة العرس على معين إذا من العذر خلا، دعاه مسلم وهجره حرم ولم يخالط ماله شيء حرم في أول الأيام، في أول المرات والأيام إذا خلت من جملة الآثام. فهذا يعني جمع لستة الشروط هذا، وأرسلها لك إن شاء الله. قال: فإن دعاه الجفل بفتح الفاء كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، كقوله يا أيها الناس، المراد هنا والله أعلم يعني يكلم أناسا غير معينين، يكلم أناسا غير معينين، ليسوا محدودين، لأن قلنا لكم أنه إذا كان معينين. طيب قال: لم تجب الإجابة، لم تجب الإجابة، لا تجب الإجابة إذا لم يخصه بالإجابة، إذا لم يخصه بالدعوة. وهذا يعني في قول جمهور الفقهاء أنها لا تجب الإجابة، لأنه حيث لم يعينه بالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة. وأيضا أنه الإنسان إذا ترك إجابة مثل هذا فإنه لا يحصل فيها كسر لقلب الداعي، لا يحصل فيه كسر لقلب الداعي. وحينئذ تعرف أن جمهور الفقهاء تأولوا حديث ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، أو من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، أي وقد عين بالدعوة، أي وقد عين بالدعوة. وتجاوز الإباحة بعض الحنابلة من المتأخرين حتى وصلوا إلى الكراهة في هذا. فالأشهر عند يعني عند المتأخرين، وذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى، الأشهر أنها تكره الإجابة إذا كانت الدعوة جفلة، إذا كانت الدعوة جفلة. وهذا عجيب يعني، لأن دعوة الجفلة يعني العرب تمتدح إرسالها، يعني الدعوة الجفلة هذا تدل على الكرم، خصوصا إذا كان الناس في جوع أو مسغبة أو شتاء، كما قال الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر، الآدب صاحب الدعوة لا تراه ينتقر، يأخذ واحد واحد يقول أنت، لا يأتي إلى كل الناس ويدعوهم، فهذه يمدحونه. ومع هذا في المقابل يعني أصحابنا يقولون إنها تكره الإجابة، وأنا لا أدري ما دليلهم على كراهية الإجابة في هذه الصورة، إلا أن يقال إن ذلك يعني خصوصا إذا كان الإنسان من أصحاب الفضل والمروءة وما إلى ذلك، أنه هذا يعني كأنه يدل على الشره والتشوف لأي طعام، يعني يسارع بس يشم رائحة الطعام ويأتي ساعيا، كما هو صاحبك هذاك اللي في اللي أرسلته لك يا عبد الله، أعطني إياه، هاته أرسلته لك. قال: لو دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته، أو دعاه في اليوم الثالث، يقول لو دعاه في اليوم الثالث فإنها تكره الإجابة. أحسنت. هذا يذكرونه بعض أهل الأدب، يعني كان في ناس يسمونه الطفيليين، هذا يذكرونهم الفقهاء في كتاب الشهادات، وأنها ترد شهادتهم لأجل هذا، أنهم يلاحقون الدعوات. يعني كتب الأدب يقول نصر بن علي الجهضمي يقول: كان لي جار طفيلي، وكان من أحسن الناس منظرا وأعذبهم منطقا وطيبهم رائحة، غريب هذا، وأجملهم لباسا، وكان من شأنه أني إذا دعيت لا مدعاه تبعني، فيكرمه الناس من أجلي ويظنون أنه صاحب لي. فاتفق يوما أن جعفر بن القاسم الهاشمي أمير البصرة أراد أن يختن بعض أولاده، فقلت في نفسي كأني برسول الأمير قد جاء وكأني بهذا الرجل قد تبعني، والله لئن تبعني لأفضحنه. يقول فأنا على ذلك إذ جاء الرسول يدعوني، فما زلت على أن لبست ثيابي، خرجت فإذا أنا بالطفيلي متجهز جاهز ينتظر بس. قال واقف على باب داري قد سبقني بالتأهب. قال فتقدمت وتبعني، فلما دخلنا دار الأمير جلسنا ساعة ودعي بالطعام وحضرة الموائد، وكان كل جماعة على مائدة لكثرة الناس، فقدمت إلى مائدة والطفيلي معي مرة. قال فلما مد يده ليتناول الطعام قلت حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع إيش أيوة هذا عن نافع عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم من دخل دار قوم بغير إذنهم فأكل طعامهم دخل سارقا وخرج مغيرا. سيأتينا هذا الأثر بعد قليل. قال فلما سمع ذلك قال أنفت لك والله يا أبا عمرو من هذا الكلام، فإنه ما من أحد من الجماعة إلا ويظن أنك تعرض به دون صاحبه. أولا تستحي أن تتكلم بهذا الكلام على مائدة سيد من أطعم الناس من أطعم الطعام، وتبخل بطعام غيرك على سواك، ثم لا تستحي أن تحدث عن درست بن زياد وهو ضعيف، عن أبان بن طارق وهو متروك الحديث بحكم ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون على خلافه، لأن حكم السارق القطع وحكم المغير أن يعزر على ما يراه الإمام. قال وأين أنت من حديث حدثنا أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وهو إسناد صحيح ومتن صحيح. متجهز لهذا اللحظة. قال ناصر بن علي فأفحمني فلم يحضر لي له جواب، فلما خرجنا من موضع الانصراف فارقني من جانب الطريق الآخر بعد أن كان يمشي ورائي أول. قال وسمعته يقول ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزا. هذا يذكره أهل يعني يذكره أهل الأدب في مثل هذا، أنه كان في ناس هذا عملهم. وقلت لك أن أصحابنا يذكرون في كتاب الشهادات، يذكرون كلام على هذا في كتاب الشهادات، يعني الأمور التي تخل بالمروءة والخلق وما إلى ذلك. طيب قال أودعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته لقوله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وغيره. يقول لو دعا في اليوم الثالث فإنها تكره إيش الإجابة، أين محل الشاهد من الحديث؟ والثالث رياء وسمعة، والثالث رياء وسمعة. ولاحظنا الحديث قال يعني هذا الحديث المروي قال الوليمة أول يوم حق، فهذا الواجب. طيب والثاني معروف، فالمعروف هذا إيش يكون؟ ذكره لك بعده قال وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر. إذن هذا الخبر يدل على أنها مسنونة في اليوم الثاني. لكن ذكر الشيخ الشويعر في شرح الزاد أنها إن كانت الدعوة مثلا في اليوم الأول للرجال خاصة ثم في اليوم الثاني للنساء خاصة مثلا، وهذا يحصل أحيانا تكون القاعة ما تكفي هؤلاء وهؤلاء، فيقول الشيخ أنه في مثل هذه الحال لا نقول إن اليوم الثاني بالنسبة للنساء هو يوم ثاني بالنسبة لهن، هو كاليوم الأول بالنسبة لهم. فهمت هذا؟ وهذا في بعض كلام الأصحاب ما يشعر بنحو هذا المعنى. طيب قال أو دعاه ذمي أو من في مال حرام كرهت الإجابة. هذا تفصيل لأي شرط؟ لأي شرط من الشروط؟ الشرط الثاني أن يكون مسلما إيش يحرم هجره، وكذلك أيضا يحافظ السادس في قوله أو من في ماله حرام، فهو تفصيل لمحترزات شرطين اثنين، الشرط الثاني الذي هو شرط الإسلام، والشرط السادس الذي هو لا يكون ماله مختلطا حلاله بحرامه. يقول إذا دعاه ذمي ومثله المبتدع كما ذكرت لك من قبل وكما ذكر المصنف، أو من في ماله حرام، من في ماله حرام ما الحكم؟ كرهت الإجابة. قال لأن المطلوب إذلال أهل الذمة. هذا التعليل راجع لأي شيء؟ ها؟ راجع للأول الذي هو إذا دعاه ذمي. يقول المطلوب إذلال أهل الذمة، يعني والحضور إلى ولائمهم فيه نوع إكرام لهم، فيه نوع إكرام لهم. قال والتباعد عن الشبهة وما فيه الحرام لئلا يواقعه، هذا استدلال لأي شيء؟ ها؟ لقوله ها؟ أي لقوله أو من في ماله حرام، قوله أو من في ماله حرام، فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن هما مسألتان، هما مسألتان، الذمي ومثله المبتدع، وكذلك من في ماله حرام. لكني أريد منك أن تنتبه لأمر في شأن الذمي وكذلك شأن من في ماله حرام. اللي شأن الذمي، شأن الذمي هذا هو المشهور في المذهب أنها تكره الإجابة، والتعليل عرفته، والموفق بن قدامة لا يرتضي هذا ويقول إن الحكم هو الإباحة، وينسب ذلك للأصحاب، ينسب ذلك للأصحاب. وفي الحقيقة أنه يمكن إذا تأمل الإنسان من الجهة الفقهية في مثل هذه المسألة، يمكن أن يتجاوز حتى موضوع الإباحة إلى ما هو أعلى من الإباحة، إلى الاستحباب، إذا كان يعني يتألف قلبه يرجى إسلامه بذلك. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب دعوة اليهودي، وأجاب أيضا دعوة اليهودية لما أرسلت بالطعام؟ فظاهر السنة دال على إجابة دعوة أهل الذمة، والقواعد الشرعية تدل على أنه حيث كانت وجدت في ذلك المصلحة، فالذي ينبغي أنه أقل الأحوال أن يقال الجواز، أقل الأحوال أن يقال الجواز، يعني حيث وجدت المصلحة. والذي في ماله حرام لعله واضح عندك لماذا هم يقولون يكره، لماذا لم يقولوا يحرم؟ مشتبه، يعني هو يتاجر وعنده أشياء تجارات حلال وعنده تجارات حرام، نحن لا ندري هذا المال الذي اشترى به طعام الوليمة هل هو من الحلال أم من الحرام، فهمت؟ فلما كان مشتبها ذهبنا إلى الحكم الوسط، انتقلنا من الجواز إلى الكراهة، ولم نصل به إلى حكم التحريم. لكن إن كان هذا الشخص الذي مختلط ماله حلال بحرام، معروف أعيان ماله الحرام، ومعروف أنه إنما اشترى وجهز الطعام والوليمة بعين ماله الحرام وليس بعين ماله المباح، فهذا ليس مختلط، هذا ليس خلاص، هذا كأن ماله كله حرام، كأن ماله كله حرام. ولابد تنتبه لهذا، يعني موضوع ما يدخل إلى جوفك من طعام أو شراب لابد أن تنتبه إلى موضوع الإباحة فيه، الإباحة فيه، وكل ما كان أطيب فهو أفضل الشيء الذي تدخله جوفك، لأن أكل الطعام المحرم هذا من أسباب عدم إجابة الدعوة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، نسأل الله السلامة والعافية. فلابد ينتبه الإنسان الشيء المشتبه يحاول أن يبعده عن جوفه، وهذا قد ذكره العلماء والفقهاء أن كل ما كان الرزق يعني أكثر في صفائه وطيبته وما إلى ذلك فإنه يدخله جوفه، كلما ابتعد عن هذا الصفاء فإنه يبعده عن جوفه لا يجعله يدخل إلى جوفه. قال وسائر الدعوات مباحة، وسائر الدعوات مباحة يعني سائر الدعوات المعتاد فعلها من الناس، معتاد فعلها من الناس مباحة، فإذا تخرج عمل دعوة ومأدبة نقول مباح، إذا نزل دارا عمل دعوة نقول مباح، طيب وإذا جاءه ضيف عمل دعوة فنقول مباح، وهكذا. هذا هو الأصل، الأصل أن سائر الدعوات إيش؟ مباحة، لكن إذا اقترنت باعتقاد ما فنقول لها حكم الاعتقاد هذاك، إذا اقترنت باعتقاد ما فنقول لها حكم ذلك الاعتقاد. فإذا كان اعتقد يعني اقترنت باعتقاد مثلا كفري، طيب مثل اعتقاد أن المسيح ولد الله تعالى الله، طيب فنقول حينئذ تحرم الإجابة حتى ولو كان الداعي ذمي، طبعا حتى ولو كان الداعي ذميا فتحرم الإجابة. وإذا اقترنت بشيء مبتدع فنقول لها ذلك الحكم، فإن كان يصل للتحريم فهو تحريم، وإن كان للكراهة فإنه يكون للكراهة، وهكذا. قال وسائر الدعوات مباحة، مباحة يعني مباح فعلها، يعني مباح فعلها. قال غير عقيقة فتسن، وتقدمت لك في آخر المناسك. ومأتم فتكره، المأتم التي هي الدعوة بعدما يموت إنسان، بعدما يموت إنسان يجتمعون لأهل الميت ويصنعون الطعام لذلك، فهذا حكمه إيش؟ هذا حكم الكراهة، هذا حكم الفعل، حكم الفعل الكراهة. وربما تقدمت الإشارة إلى هذا في الجنائز وحديث جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفني من النياحة، هذا ذكر أخرجه أحمد في المسند. ومأت من فتكره، قال والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة، الإجابة إلى غير الوليمة أي دعوة أخرى حكم أنها مستحبة، لأن هذا من حق المسلم على مسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي، هذا كله من جهة الأثر، وما من جهة النظر فواضح، لأن الإنسان إذا دعاك فأجبته فهذا يكون دائما فيه تطيب لخاطره وتأليف لقلبه وما إلى ذلك. قال غير مأتم فتكره، ففي الدعوة إجابة الدعوة للمأتم إنشاء الطعام هذا مكروه، وكذلك الإجابة إلى هذه الدعوة مكروهة. وهذه يعني إما أن يكون طعام يصنعه الناس لمن يجتمعون عند أهل الميت، أو يصنعه أهل الميت ويجمعون الناس، كله هذا وهذا كله مكروه، كله مكروه. أما إذا كان الناس يصنعون الطعام لأهل الميت فهذا جاء في الحديث قد أتاهم ما يشغلهم، يصنعوا لأهل جعفر الطعام وقد أتاهم ما يشغلهم، فهؤلاء يرسل لهم طعام، لكن أنه للناس الذين يجتمعون عند أهل الميت فلا. على أن ابن قدامة ذكر فائدة الحقيقة جميلة في هذا الأمر وترفع الحرج كثيرا في بعض الصور، يقول ابن قدامة ما معناه في المغني أنه أحيانا إذا مات إنسان اجتمع أولاده وأحفاده الذين من بعيد، الذين يأتون من السفر، يأتون يسافروا من بعيد، يجتمعون في الدار نفسها، طيب ويأتي لهم أقارب من بعيد يأتون مسافرين ليسوا من أهل البلدة فيحتاجون من يضيفهم، ابن قدامة يقول هذا لا يكون مأتما، هذا لا يكون مأتما ولا يكون من النياحة المنهي عنها، لأن هذا من باب صنع الطعام للضيوف وما إلى ذلك. لكن في الحقيقة في كثير من البلاد، وهنا يعني يقع هنا عندنا في المدينة، أن أناس كثير تجد أنهم خلاص كالعرف عندهم مات إنسان يصنعون طعاما ويدعون الناس، كثير يجتمع ناس فقط لأجل أن يأكلوا يعني من هذا الطعام. وطبعا يزداد الإشكال الشرعي هنا إذا كان صنع الطعام هذا من تركة الميت، عند التركة تقول قد انتقلت إلى الورثة فلا بد أن يستأذنوا، والغالب أنه لا يحصل استئذان فيكون إشكال آخر، يكون إشكال آخر. طيب إذا وصى هو أن يطعم طعام، أن يطعم الطعام، طيب ليس لأجل جمع الناس بعد موته وإنما إطعام الطعام عموما، فهذا من خير الوصايا، فهذا من خير الوصايا. قال ومن صومه واجب كنذر وقضاء، من صومه واجب كنذر وقضاء، هذه نتركها إلى ما بعدها، الله أعلم.